اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على الشطر مما يخرج منها استفيد منه جواز التعامل مع اليهود وغيرهم من ملل الكفر كالنصارى والوثنيين، واستفيد منه كذلك جواز قبول قول الكافر إذا كان مؤتمنا، وقد فرع العلماء على ذلك بأنه يقبل قول الطبيب غير المسلم إذا كان حاذقا في فنه، فيما لو قال للمسلم لا تصم أو قال له صلي قاعدا. يعني أحيانا الإنسان يكون مريض فيذهب إلى طبيب غير مسلم فينصحه بأن لا يصوم الصوم الواجب، أو ينصحه بأن يصلي قاعدا. قالوا يجوز قبوله قوله في تلك الحال إذا كان حاذقا في فنه. واستفيد من هذا الحديث أيضا مشروعية المزارعة ومثلها المساقاة ومثلها المغارسة، وأنه لا يشترط أن يكون البذع من صاحب الأرض، بدليل الرواية مسلم رحمه الله على أن يعتملوها من أموالهم، أي أن يكون البذر من أموالهم. فهذه معاملة صحيحة ولا شيء عليها. أيضا أخذ من هذا الحديث بأن المؤاجرة تجوز إذا كانت المدة مجهولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نقركم بها ما شئنا. وأخذ من الحديث أيضا فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أخرج هؤلاء اليهود من خيبر. ولو أن قائلا قال كيف أخرجهم عمر وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم بوصفه ولي أمر المؤمنين والقائم على شؤون المسلمين. فلما آل الأمر إلى عمر رضي الله عنه وعلم بأن المصلحة في إخراجهم، أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال أخرج المشركين من جزيرة العرب. وكذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام نقركم بها ما شئنا، فإنما يعني بذلك من ولي أمر المسلمين هو أو من يأتي بعده صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قل مؤلف رحمه الله تعالى: وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. نعم، هذا الحديث يرويه حنظلة بن قيس وهو أحد التابعين الثقات عن رافع بن خديج رضي الله عنه بأنه سأله. يستفاد من ذلك حرص السلف رضوان الله عليهم على السؤال عن العلم والتثبت فيه، وإنما كانوا يسألون من أجل العمل، يعني ما كانوا يسألون فقط من أجل الاستكثار من المعلومات، وإنما كانوا يسألون من أجل العمل. سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، كراء الأرض مؤاجرتها، يعني أن الإنسان يستأجر الأرض، أقول لك هذه أرضي فأجرتك إياها السنة ب100,000 مثلا، أو السنة ب1,000 على ما نتفق عليه، بعد ذلك أنت تزرعها أو لا تزرعها، الزراعة تنجح أو لا تنجح، هذا عقد منفصل عن هذا. يعني كونك تستفيد منها بأي وجه من الوجوه، زرعت فيها قمحا أو شعيرا أو عنبا أو دخنا، هذا شأنك، أما الإجارة فهي عقد منفصل. سألوا عن كراء الأرض، ما سبب السؤال؟ بأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفتون بأنه لا يجوز كراء الأرض، لا يجوز مؤاجرة الأرض. فحنظلة ابن قيس سأل رافع بن خديج رضي الله عنه فأفتاه، قال له لا بأس به، والبأس مقصود به الحرج، يعني لا حرج في كراء الأرض، إنما كانوا يؤاجرون، إنما كانوا يؤاجرون، الكلام عن الصحابة رضوان الله عليهم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات. الماذيانات أيها الإخوان هي مسائل الماء، مسائل الماء، إذا كان هناك مكان يجري فيه السيل أو مكان قريب من الساقية التي تسقي الأرض يقال لها ماذيان، وتجمع على ماذيانات، وليست هي كلمة عربية وإنما هي سوادية، أي من أرض السواد، من أرض العراق ونحوها، مما خالط فيه العجم العرب، بما على الماذيانات وأقبال الجداول. الجداول جمع جدول، وهو النهر الصغير كالبركة ونحوها، وأقبال الجداول أي أوائلها ورؤوسها، أوائلها ورؤوسها. إنما كانوا يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، بمعنى أن الكراء على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بأن صاحب الأرض كان يصطفي لنفسه الأرض الجيدة القريبة من الماء، سواء كان هذا الماء من الجداول أو كان هذا الماء في مجاري السيل، أو مثلا أؤاجرك الأرض أقول لك على أن لي الخارج من شرقها ولك الخارج من غربها، أو أقول لي الخارج من شمالها ولك الخارج من جنوبها ونحو ذلك، يعني أحدد مكانا. فمن ولم يكن لهم كراء إلا ذلك، هذه هي المعاملة التي كانت يعني سائدة بين الصحابة في المدينة رضوان الله عليهم. فمن أجل ذلك زجر، والزجر أشد النهي، الزجر أشد النهي، فمن أجل ذلك زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن المعاملات أيها الإخوة الكرام التي كانت في الجاهلية بعد مجيء الإسلام صارت على ثلاثة أحكام. المعاملات التي كان أهل الجاهلية يتعاملون بها بعد أن جاء الله بالإسلام صار لها ثلاثة أحكام أو ثلاثة أحوال. الأولى ما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك المضاربة. المضاربة تقدم معنا الكلام أن المضاربة كانت معروفة من أيام الجاهلية، وقد ضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مال خديجة رضي الله عنها، فالمضاربة أقرها. طيب، النوع الثاني ما حرمه ومنعه، مثال ذلك الربا. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: ألا وإن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، أي بني هاشم، ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما أقره ولا حرمه، وإنما عدله. عدله، ما مثاله؟ هذه المعاملة، هذه المعاملة، المزارعة أو المساقاة أو كراء الأرض بما فيه ظلم لأحد الطرفين، منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأني حين أقول لك لي الشرق ولك الغرب، أو لي الخارج من شرقيها ولك الخارج من غربيها، أو لي الخارج من جنوبيها ولك الخارج من شماليها، كما قال رافع رضي الله عنه: فيسلم هذا ويهلك هذا، ويهلك هذا ويسلم هذا. يعني ربما ما عينته لي سلم وهلك ما سواه، أو العكس، فيقع الظلم والغبن على أحد الشريكين أو على أحد الطرفين. أما ما كان مساقاتا أو مزارعة على جزء معلوم مشاع فلا حرج. يعني أقول لي الثلث أو أقول لي النصف مثلا، أو ما كان كراء بالذهب والفضة أي بالنقود أيضا لا مانع. أقول لك أجرتك هذه الأرض بألف، بألفين، بعشرة، وأنت رضيت بذلك، فهذه معاملة لا حرج فيها، مثل ما أنك تؤجر بيتك مثلا لمن يطبب الناس، للطبيب تؤجره إياه بخمسة، بعشرة، ثم بعد ذلك هو قد يكسب في شهر مئة، وفي شهر مئتين، وفي شهر آخر يغلقها ويذهب، فهذا عقد منفصل عن العمل الذي يباشر ذلك الطبيب أو الحداد أو يعني غيره من أصحاب المهن والصنائع. طيب، ثم ختم رافع رضي الله عنه هذا الحديث بقوله: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولها جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، جواز كراء الأرض بالذهب والفضة أي بالنقود. ثانيا، بحرص الشريعة على إبطال المعاملات التي فيها ظلم أو غرر، حرص الشريعة على إبطال المعاملات التي فيها ظلم أو غرر. ثالثا، حرص الشريعة على إبطال المعاملات التي تثير العداوة والبغضاء. يعني لكم أن تتصوروا بأن صاحب الأرض وجد بأن الجزء الذي عينه لنفسه ما خرج فيه شيء، والجزء الآخر قد أورق زرعه، أو على العكس، هذا العامل الذي تعب وشقي شهورا وجد بأن جزءه الذي عين له الشمالي ولا الجنوبي ولا الشرقي والغربي ما خرج فيه شيء، والجزء الآخر قد أينع زرعه، هذا يؤدي إلى حصول عداوة وبغضاء، وربما يؤدي بهم إلى تعمد الضرر. طيب أيضا من فوائد الحديث أن كراء الأرض منه ما هو جائز مشروع ومنه ما هو حرام ممنوع. فمن الجائز المشروع أولا إجارتها على جزء مشاع مقدر معلوم من الخارج منها، يعني أقول لك أؤاجرك إياها على أن لي الثلث أو على أن لي الثلثين أو النصف أو الربع أو غير ذلك، هذا جزء مشاع مقدر معلوم لا حرج. طيب ثانيا يجوز كراؤها بالذهب والفضة أي بالنقود، هذا أيضا جائز ولا حرج فيه. طيب ثالثا يجوز كراؤها بقدر معلوم من غير الخارج منها، يعني مثلا أنت تزرعها قمحا وأنا أقول لك أؤاجرك إياها بمئة شوال تمر بركاوي ولا قنديلة ولا كذا مما يعرفه الناس، لا مانع من ذلك، واضح أيها الناس؟ أو أنك تزرعها شعيرا فأقول لك أريد أن أؤاجرك إياها بخمسين شوال من القمح، أيضا لا مانع. طيب أيضا من الصور الجائزة أن أقول لك إن زرعتها قمحا فلي الثلث وإن زرعتها ذرة فلي النصف، لأنه معلوم بأن القمح سعره أغلى من الذرة هذا في الغالب، فيجوز لي أن أشترط عليك في نوع الزرع، والله لو زرعتها قمح أنا أكتفي به الثلث، أما لو زرعتها شعيرا مثلا أو ذرة فإن لي النصف، هذا أيضا لا مانع منه. بعد ذلك أنت أيها العامل أيها المزارع لك الخيار، إن شئت زرعتها قمحا ولك الثلثان، وإن شئت زرعت ذرة ولا دخنا ولا شعيرا وليس لك إلا النصف، واضح؟ طيب الصورة التي بعدها وهي ممنوعة أن أكريك الأرض على أن لي مئة صاع أو مئة شوال مثلا من الخارج منها، أحدد لك قدر معلوم. طيب ربما لا تخرج إلا هذه المئة، فيكون الظلم واقعا على من؟ على العامل. ولربما تخرج خمسة آلاف، فيشعر بالظلم هاهنا من؟ صاحب الأرض. ولذلك لا أفضل ولا أحسن ولا أعدل من أن يكون الاتفاق على جزء مشاع معلوم من جنس الخارج من تلك الأرض، واضح أيها الناس؟ نعم. أيضا من الصور الممنوعة ما ورد في هذا الحديث أن يعين رب الأرض أو العامل جزءا من الأرض على أن له الخارج منها، ليك والله على الجدول ده حقي أنا والباقي ليك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ليه؟ للعلة التي ذكرها رافع ابن خديج رضي الله عنه، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك ويهلك هذا، واضح أيها الناس؟ نعم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ثابت بن ضحاك ابن خليفة من بني عبد الأشهل، ولد سنة 3 من الهجرة، ولد سنة 3 من الهجرة، إذن هو معدود في صغار الصحابة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي كم كان عمره؟ كم؟ 8 سنين، كان عمره 8 سنين، فهو كالحسن، يعني سيدنا الحسن رضي الله عنه أيضا ولد سنة 3، فكلاهما معدودون في الصغار. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 45، وكنيته أبو يزيد، كنيته أبو يزيد. طيب، ثابت ابن الضحاك ماذا قال؟ نهى نهى عن المزارعة. النهي كما مضى معنا الكلام مرارا هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، بخلاف الأمر فهو طلب الفعل أو القول على سبيل الاستعلاء. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، يعني في السجود قولوا سبحان ربي الأعلى. ها هنا أمر لأنه طلب قول على سبيل الاستعلاء، وقوله عليه الصلاة والسلام فك العاني وعود المريض واتبع الجنائز، هذا طلب فعل على سبيل الاستعلاء، لكن النهي طلب الكف على سبيل الاستعلاء. بعض العلماء يزيد بصيغة المضارع المسبوقة بلا، لا تفعلوا، حين يقولون بصيغة المضارع المسبوقة بلا الناهية حذرا من اجتنبوا واتركوا، فإن هذا لا يسمونه نهيا وإن كان هو في معنى النهي، وإنما يسمونه أمرا به الترك أو الاجتناب. طيب، ها هنا الصحابي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يعتبر هذا الكلام ليس له حكم الرفع، قالوا لأنه ربما فهم الصحابة النهي وليس نهيا في واقع الأمر، لكن هذا الكلام أيها الإخوان بعيد جدا. ليه؟ لأن الصحابة الذين سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عرب أقحاح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بلسان عربي مبين، فإذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا أو أمر بكذا فهو يعرف ما يقول، وإلا ما في صحابي فهم من قوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا بأن الله يأمرنا بأن ننقلب إلى حجارة أو حديد، كلهم فهموا بأن هذا على سبيل التعجيز للمشركين الذين قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فالله عز وجل قال لهم كونوا حجارة أو حديدا، يعني ليس فقط رفاتا وعظاما، لا، حتى لو صرتم حجارة أو حديدا سأعيدكم كما كنتم. وما فهم واحد من الصحابة أن قول ربنا اعملوا ما شئتم بأنه للتخيير، بأن الإنسان يفعل الحلال ولا الحرام ولا كذا، هنا فهموا أن هذا للتهديد. واضح أيها الناس؟ فهموا بأن هذا للتهديد. فقول ثابت بن الضحاك رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤاجرة وأمر، نهى عن المزارعة وأمر به المؤاجرة. العلماء رحمهم الله لهم في ذلك ثلاث مسالك، لهم في ذلك ثلاث مسالك، لأن حديث ثابت هاهنا مخالف للأحاديث السابقة، فكيف نجمع يعني بينها؟ بعض العلماء قال بالنسخ، قال بالنسخ، بأن النهي عن المزارعة كان أولا ثم أبيح. وقد تقدم معنا الكلام مرارا في أن القول بالنسخ لا يجوز إطلاقه إلا إذا عرف أي النصين تقدم وأيهما تأخر، لا بد من معرفة التاريخ من أجل أن نقول هذا ناسخ لهذا. يعني مثلا الصحابي قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هنا الصحابي نص على أن الأول الأمر كان يتوضأ لو أكل شيئا مسته النار كلحم ونحوه، وبعد ذلك ترك هذا أو مثلا الصحابي لما مرت به جنازة فما قام لها فقيل له ألم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان إذا مرت به جنازة قام، فقال قام ثم ترك، قام ثم ترك القيام يعني. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على النسخ كما في قولي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا. هنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على النسخ، واضح يا الناس؟ فالقول بالنسخ ها هنا ضعيف. طيب القول الثاني بأن النهي عن المزارعة أي المزارعة الفاسدة، فالألف واللام لمعهود ذهني، لمعهود ذهني لشيء معهود في الذهن. يعني مثلا أيها الإخوان في بلادنا هذه في لساننا إذا أطلق الشراب فماذا يعنى به؟ الخمر، يقول لك الزول ده مبتلى بالشراب، مش كده؟ الألف واللام لمعهود ذهني، شيء استقر في أذهان الناس وإلا في لسان العرب أو في كلام غيرنا. مثلا الشراب يطلق على كل ما يشرب من عصير أو يعني ماء أو غير ذلك، لكن ها هنا معهود ذهني. فالمزارعة المنهي عنها ما كان معهودا في أذهان الناس، المزارعة على الماديانات والأقبال الجداول، أو المزارعة على جزء مقدر غير مشاع، أقول لك والله أنا بديك الأرض لتزرعها لكن أنا عندي 100 شوال مما يخرج من هذا، يجوز ما يجوز؟ واضح؟ فهذا هو القول الثاني. طيب القول الثالث بأن ذلك كان في أول الأمر على سبيل المواساة، على سبيل المواساة، فإن المهاجرين قد جاءوا إلى المدينة ولا مال لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار وهم ملاك الأرض عليهم من الله الرضوان، قال لهم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، يعني يا يزرعه يا يديه لأخوه يزرع ويستفيد منها. واضح أيها الناس؟ فكان ذلك على سبيل المواساة وليس على سبيل الإلزام، ثم لما حصلت السعة يعني تغير الأمر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. الحجامة نوع من أنواع العلاج كان معروفا عند العرب، وقد حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بأن فيها شفاء، فقال إذا كان الشفاء ففيه ثلاثة: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار. وأنهاكم عن الكي، وأنهاكم عن الكي، والحجامة معناه إخراج الدم الفاسد بواسطة المشرط، يعني المشرط كالموس ونحوه الحجام الخبير البصير في يشرط الجسد، ثم بعد ذلك يضع يعني آلة يحبس بها الهواء، ثم بعد حين يجذب يعني هذا الدم الذي تبين. ورد في السنة تفاصيلها، وأن لها أياما معدودة، فلا تكون الحجامة في أول الشهر ولا في آخره ولا في وسطه، يعني ما تكون حال أفول القمر ولا تكون حال اكتماله، وإنما لها أيام معلومة وأوقات معلومة، ويحصل بها خير كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام الذي باشر ذلك أعطاه دينارا. قال ابن عباس: ولو كان حراما لم يعطيه. لماذا يقول ابن عباس هذا الكلام؟ مثل ما قال رافع، لأن بعض الناس كانوا يقولون بأن كسب الحجام حرام. كسب الحجام حرام، ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. والجواب أيها الإخوة الكرام بأن الخبث يطلق على الحرام ويطلق على الرديء، يطلق على الحرام ويطلق على الرديء. فمن إطلاقه على الحرام قول ربنا جل جلاله: ولا تبدلوا الخبيث بالطيب، بالنسبة لولي اليتيم، أنا ولي لمال يتيم فآخذ من ماله هذا وأضع في مالي، هذا المال خبيث لأنه حرام علي أخذه. ومثله قول ربنا جل جلاله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي المحرمات. أما إطلاق الخبيث على الرديء فكما في قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. سبب نزول الآية بأن بعض الصحابة كان إذا كانوا يتصدقون يأتون بالتمر فيعلقونه في المسجد فيأكل منه فقراء المهاجرين وأهل الصفة وأمثالهم رضوان الله عليهم. وبعض الناس كان يأتي بالقنو، القنو اللي هو السبيطة وفيها الحشف، الحشف أي الرديء من التمر، فالله عز وجل سمى الرديء خبيثا. ومنه أيضا بل أوضح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام، نوع من الطعام: إن فيه شيئا من هذه الشجرة الخبيثة، ويعني بالشجرة الخبيثة التوم. التوم حلال ولا حرام؟ حلال، لكن وصفه صلى الله عليه وسلم بالخبث باعتبار الرائحة. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فرغم كون الثوم حلال ومثله البصل حلال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها خبيثة. ومثله قول عمر: أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع. فالخبث ها هنا مراد به الرداء وليس مقصودا به التحريم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا مشروعية الحجامة، مشروعية الحجامة، وأن فيها شفاء بإذن الله. ثانيا مشروعية التداوي، مشروعية التداوي، بل قد يقال باستحبابه، استحباب التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وقد يقال بوجوبه، إذا كانت الحياة متوقفة عليه. يعني لو أن إنسان أصيب بمرض عافانا الله وإياكم والمسلمين وهذا المرض يهدد حياته، في هذه الحالة نقول لو يجب عليك أن تتداوى. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا في الحديث مشروعية الاحتجام الأولى، قلنا مشروعية الحجام، أما هنا مشروعية الاحتجام بمعنى أن يطلب الإنسان من يحجمه. واضح؟ طيب، ومن فوائد الحديث جواز المؤاجرة على الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة دينارا، وجاء في رواية أنس رضي الله عنه تسمية ذلك الحجام بأنه أبو طيبة، أبو طيبة، وأنه كان عبدا أو كان قنا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مواليه أن يضعوا عنه، أن يخففوا عنه. أيضا من فوائد الحديث حسن فقه ابن عباس رضي الله عنه، لأنه جاء بمقدمة ونتيجة، يعني كلامه كان منطقيا. قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام دينارا، ولو كان حراما لم يعطيه. كلام مرتب ترتيب يعني دقيق جدا، فإنه ذكر الدليل ثم بعد ذلك بين وجه الاستدلال. واضح يا الناس؟ نعم. طيب، يكفي. هو الحديث الذي بعده بأن كسب الحجام يعني خبيث، وقد عرفتم وجه الجمع بينهما. فبعض العلماء قالوا بأن يعني كسب الحجام خبيث أي رديء، وبعضهم قالوا بأن الكسب الحجام خبيث يعني بأنه دنيء ينبغي أن يترفع عنه أهل المروءات، ولذلك أباحوا للإنسان أن يتكسب من الحجامة إذا كان عبدا، أما إذا كان حرا فلا. وبعضهم قال بأنه يباح التكسب من الحجامة لمن كان ذا حاجة، أما من كان غنيا فينبغي له الاستعفاف عن ذلك. وأضعف الأقوال من قال بأن كسب الحجام حرام، استدلالا بأنه قرن بكسب البغي وكسب صاحب الكلاب، فقال: مهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وثمن الكلب خبيث. فقالوا: القران في النظم يدل على القران في الحكم، لكن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة عند جمهور الأصوليين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.